يا ريتني يا ريتني يا ريتني من بورسعيد، يا ريتني يا ريتني يا ريتني يا ريتني من بورسعيد، يا ريتني يا ريتني يا ريتني يا ريتني من بورسعيد، يا ريتني يا ريتني يا ريتني يا ريتني من بورسعيد. هنا عايش اسمي بطل، اسمي بطل بطل والموت، اسمي شهيد اسمي شهيد اسمي شهيد. الكل يتباهى فيا، الناس تشاور عليا، الكل يتباهى فيا، الناس تشاور عليا، وتقول بطل بورسعيد بورسعيد بورسعيد، وتقول بطل بورسعيد بورسعيد بورسعيد، وقف بسطر ويدافع ويصد نار المدافع بإيده يضرب بإيده يضرب بإيده يضرب بإيده يضرب بإيده. يا ريتني من بورسعيد، يا ريتني يا ريت يا ريتني من بورسعيد، يا ريتني يا ريت إن عشت اسمي بطل وإن مت اسمي شهيد، اسمي شهيد. يا ريت يا ريت يا ريت يا ريت من بورسعيد، يا ريت يا ريت يا ريت يا ريت من بورسعيد، يا ريت يا ريت يا ريت يا ريت من بورسعيد، يا ريت يا ريت يا ريت يا ريت من بورسعيد. هنا عايش اسمي بطل، اسمي بطل بطل والموت، اسمي شهيد اسمي شهيد اسمي شهيد. وابرك بطول الولادي، ارويها عني بلادي، وابرك بطول الولادي، ارويها عني بلادي، وتقول فدائي شهيد شهيد شهيد، وتقول فدائي شهيد شهيد، وتقول فدائي شهيد شهيد. كانت معاه بندقية بإيده بتساومية، كانت معاه بندقية بإيده بتساومية، من هالسجار الحديد من هالسجار الحديد من هالسجار الحديد من هالسجار الحديد. يا ريت من بورسعيد، يا ريت يا ريت يا ريت من بورسعيد، يا ريت يا ريت إن عشت اسمي بطل وإن مت اسمي شهيد، اسمي شهيد. يا ريت يا ريت يا ريت يا ريت من بورسعيد، يا ريت يا ريت يا ريت يا ريت من بورسعيد. هنا عايش اسمي بطل، اسمي بطل بطل والموت، اسمي شهيد اسمي شهيد.